عن نفحات من ذكرى فتح مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، نفحات مكية من الآفاق المكية ما زالت تخترق المناهل وتفتقر المعالم والمجاهل. كلما أظلنا هذا الشهر المبارك الذي تتفتح فيه أبواب السماء بالخير والرحمة، ومن الخير للإسلام والرحمة به فتح مكة على حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة. لا، بل نفحات العنبرية من سماء الخير البرية ما زال يطوف طائفها على قلوبنا المكلومة ونفوسنا المريضة وأرواحنا المتألمة، ويضحها بالروح والريحان، ويطربها من كرة الفتح بأرق الألحان، ويفضها بنعمة العافية، ويمسح عليها باليد الشافية، ويفرغ عليها من القوة ما يعيد إليه الشباب. لا، بل ذكريات من ذلك الفتح الأغر المحجل بذلك النصر العزيز المعجل يعيدها علينا شهر رمضان. كلما أقبلت نواكبه وأشرقت في أفق الدهر العاتم كراكبه، وعادت بحسن الإنجاب بعد طول الغياب تظهره الغانمة ومراكبه. لا، بل صفحات مجهولة وأخبار مسلوة وحقائق عن الإسلام وحماس الأعلام شهد لها القرآن فأصبحت بحياطته المسلوة. يحب بها بريد الزمن وسائقه المؤتمن إلى القلوب الجريحة فتقر، وإلى العيون الطريحة فتقر، وإلى الجنوب النابية فتستقر. ما صدى نجم حتى الوجه فيما خلص نسيمه، وما عراره علاق الشم سداه والنظر خراره، حتى عد من المساء شميمه، لأطيب عند المسلم من هذه النفحات. ولا بطارية الشباب واجتماع الشمر بالأحباب لأوقع في نفسه من هذه الذكريات، ولا الحقائق تدربت مختالة فطردت الوهم، والمعاني تواردت منفالة فصقلت الفهم، لأمكن في ذهنه وألصق بفكره إما سطر في صحائف فتح مكة. ما يزال المسلمون بعين من الله ما داموا يضطربون من نفحات الدهر بهذه النفحات، وما زالوا مذكورين برسالة فقه الآخرين ما دامت تزور في خواطرهم هذه الذكريات، وما زالوا مستمسكين بحبال الواصلة لسلفهم ما داموا يتدارسون من تاريخهم الأول أمثال هذه الصفحات. إنهم حين يجيلون في خواطرهم هذه الذكريات يذكرون كيف نصر الله عبده، وكيف أعز جنده، وكيف هزم الأحزاب وحده، وتنقلهم الذكرى من عالم المسببات إلى عالم الأسباب، فتنصرف خواطرهم إلى البحث في سبب انتصار الحق على الباطل يوم الفتح الأكبر، وانتصار الخير فيه على الشر، وانتصار التوحيد على الشرك. فلا يجدونه إلا في إخلاص التوحيد لله وصدق العبودية له ومن الجندية في سبيله. وتلك هي الغاية التي أشار إليها من لا ينطق عن الهوى في استهلال خطبته يوم فتح مكة. يذكرون فتح مكة ويذكرون بذكره ما يصنع الإيمان المتين إذا أزره اليقين، فإسلام قريش كان الأمنية الأولى لمحمد صلى الله عليه وسلم من يوم بعث، فهم عشيرته الأقربون وأول من يعتلهم أصحاب النفوس الكبيرة بالخير.